ثالثا يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم. فهذا الصحابي مع انه كان يشرب الخمر وكثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر، النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه يحب الله ورسوله. طيب الصحابي الثاني الذي قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، هل خالف التعاليم التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم مجرد النظر الى الامر؟ هو لم يخالف امرا امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انه امتثل ما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري وغيره قال لعن الله في الخمر عشر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شاربها ومعتصرها وبائعها ومناولها، فهذا كان يشرب الخمر. فدخل تحت بند لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لم يدخل؟ فالصحابي عندما قال لعنه الله واستنبط ذلك من احاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك احاديث لا يمكن ان تؤخذ على ظاهرها، لا بد ان تؤخذ مع مجموع الشريعه التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جعلت هذا مقدمه، ان في احاديث لا تؤخذ على ظاهرها، في ايات قرانيه لا تؤخذ على ظاهرها ولكن تفهم من مجموع الشريعه التي اتى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده انا قلت ليه واعدت يعني هذا الكلام مره اخرى ليه؟ اولا لمزيد بيان، عندما ذكرت الحديث لعن الله في الخمره عشرة لم اذكره في الخطبه الماضيه. الامر الثاني، هناك امر كنت اتورع ان اتكلم فيه، وهو الكلام يعني بعضكم سيستغرب الان، الكلام عن الرافضة الذين يسبون أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت في أول أمري كنت أتورع كثيرا أن أتكلم عنهم أو أن أفتح هذه المسائل، ولكن في الفترة الأخيرة عندما تفتح القنوات الفضائية الدش يعني تفاجأ بقناة اسمها الغدير، ثم قناة اسمها الصوفية، ثم قناة أخرى اسمها الفرقان، وبعض القنوات تفاجأ بهذه القنوات أعلنت الحرب على قسمين، إما صريحة على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإما مخفية يعني من طرف بعيد على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنت بالأمس تفاجأت أن رجلا يعني في قناة الغدير يعني يعدونه من أكابر علمائهم، هذا الرجل قال، وهناك قاعدة ينبغي أن نتنبه لها، هذا الرجل يقول كده، القاعدة أن من أراد أن يعني يقر عندنا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم عدول فهذا الأمر ليس صحيحا، ليس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم عدولا. فهو يصف بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم عدول، يعني أنهم يؤخذ منهم العلم وأنه يوثق فيهم، ووصف البعض الآخر من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ليس عدلا، والذي ليس عدلا فهو ظالم. فهو يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرأيت من المناسب أن أكمل الكلام حول الحكم على الأشخاص مع هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الذي كثيرا ما يأخذ به بعض هؤلاء في بعض الأحاديث، تأخذ بها بعض هؤلاء وحديث يأخذ بها بعض هؤلاء، هو الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون هذه الخلافة إلى مدة 30 سنة، ثم يؤتي الله عز وجل ملكه من يشاء، وفي رواية ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فيستدلون بهذا الحديث على أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن من ضمن خلفاء النبوة الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهجه، لأن 30 سنة هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم توفي سيدنا علي بن أبي طالب عند 30 سنة، وبدأت المحنة يعني بعد ذلك، يعني كانت قبل ذلك موجودة واشتعلت بعض المحنة، ثم استقر الأمر بعد ذلك لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقولون خرج الكلام هناك خلافة نبوة ثم بعد ذلك هو ايه ملك، ويقولون الملك مذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة نبوة ثم بعد ذلك قال ايه ثم يؤتي الله عز وجل ملكه من يشاء. نقول يا اخوانا الذي يتكلم على معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، والقسم الاخر الذي يغالي ويسب ابا بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، بل القسم الذي يسب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل القسم الذي يكذب اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقع فيهم بسبب ما جرى بينهم من خلافات واقتتال، لا نستغرب من ذلك، لا نستغرب ان هذا الكلام وقع في مسألة اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه يا اخوانا؟ الامر الاولاني ان كثيرا من المسائل العلمية التي هي عقيدة اهل السنة والجماعة خالفهم فيها اناس بناء على نصوص مشكلة مبهمة. يعني اضرب لكم مثال، استقر عند الجميع ان يعني من الذي يشفع فينا يوم القيامة؟ صاحب الشفاعة العظمى مين يا اخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كل المسجد بلا استثناء الان قال صاحب الشفاعة العظمى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ان الخلائق تذهب الى كل نبي من الانبياء فيقول نفسي نفسي الى ان تصل الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى فيقول يا ربي امتي امتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. واستقر هذا الامر عند جمهور المسلمين من اهل السنة والجماعة. ثم اننا نسمع اناسا يعيشون في مصر ويعيشون في الوطن العربي يقولون ليس هناك شفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يعني يقعون في اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقعون بناء على نصوص مشكلة مبهمة، والذين ينفون الشفاعة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستدلون ايضا بنصوص مبهمة مشكلة. استدلوا ايه؟ تقول لهم مفيش شفاعة. الدليل على كده ايه؟ يقولون في سورة الزمر النص واضح صحيح انه ليس هناك شفيع مع الله عز وجل يوم القيامة. يقول الله عز وجل ام اتخذوا من دونه شفعاء قل لله ايه الشفاعة ايه جميعا له ملك السماوات والارض. فهو استدل على كلامه الباطل بنص من القرآن الكريم ونسي النصوص الاخرى التي ينبغي ان يتنبه لها مع النص الذي ايه نظر اليه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه بإذنه. والله عز وجل يقول عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن إيه ارتضى. فلا بد أن يأذن الله عز وجل في الشفاعة وأن يكون راضيا الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع إيه فيه. فهذا لا نستغرب أن يقع في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بناء على نصوص مشكلة، ويأتي بالتلفزيون ويأتي على منابر ويعطينا نصوص، هذه النصوص حقيقية، ولكن إما أن يكون نصا صحيحا ليس صريحا في المسألة، وإما أن يكون صريحا ولكنه ليس صحيحا في المسألة. لابد عند الاستدلال أن يكون لنا أمران، الأمر الأول أن ننظر في مجموع الشريعة، الأمر الثاني لا نستدل إلا بالنصوص الصحيحة الصريحة. لابد أن يكون النص الذي ينظر إليه المسلم يكون نصا صحيحا ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صريحا صريح في المسألة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يعني كلنا عارفين من هو صاحب الحوض يوم القيامة، صاحب الحوض سيدنا محمد. هناك أناس من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينفون أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوضا يوم القيامة ولا حوضا، ويستدلون بأدلة إن شاء الله أتكلم في القضية دي له وقتها إن شاء الله. القضاء والقدر أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. اللي ما كانش يعلم الله عز وجل لو كان كيف كان يكون. يقول الله عز وجل ولو أرادوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا إيه خبالا ولا أوضعوا خلالكم، هم ما خرجوش معاهم، ولكن لو خرجوا يعلم الله عز وجل ما لم يكن لو كان، كيف كان ايه يكون وهناك القدرية وهناك الجبرية، القسم الذي اثبت القدر مطلقا لله عز وجل ونفى عن العباد اختيارهم، والقسم الذي نفى عن القدر عن الله تبارك وتعالى واثبت للعباد اختيارا كاملا دون اذن الله تبارك وتعالى. وهذا موجود في امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تستغرب ان يتكلم الناس في اصحاب النبي عليه السلام بناء على نصوص، هناك نصوص اخرى وامور اخرى في الشريعه الاسلاميه حدث فيها ايه، حدث فيها غلط وحدث فيها اشكال وحدث فيها ولا حول ولا قوه الا بالله. درس كبير، المسلم يعني المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فنسال الله تبارك وتعالى، نقول اللهم رب السماوات ورب الارض، رب العرش الكريم فاطر السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام انت تهدي عبادك، يعني انت تهدي الناس لما اختلفوا فيه، اهدنا لما اختلف فيه باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. نبدا ناخذ هذه الامور واحده واحده ونبين للمسلمين ان هذا اشكالات فيها غلط وتلبيس على امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اولا يا اخواننا، القول بان الملك مذموم قول فيه تجرؤ على رب العالمين تبارك وتعالى. نقول طالما الشخص ده اصبح ملكا وخرج من الخلافه واصبح ملكا زي سيدنا معاويه بن ابي سفيان عندما قال انا اول الملوك، انا اول الملوك، القول بان الملك مذموم على الاطلاق قول فيه تجرؤ على رب العالمين تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سوره البقره، ولما برزوا لجالوت وجنوده اللي هم اللي كانوا مع سيدنا ايه طالوت، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله، وقتل داود جالوت واتاه، الضمير عائد على مين؟ على سيدنا داود، واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء. فذكر الله عز وجل في هذه الايه ان الله عز وجل اعطى سيدنا داود الايه الملك. فاذا كان الملك مذموما على الاطلاق لكان سيدنا داود عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم مذموما عند رب العالمين تبارك وتعالى. الموضع ده موضع مدح لسيدنا داود ام موضع ذم يا اخوانا؟ موضع مدح. فليس الملك هنا مذموما، انما الملك هنا على وجه المدح لسيدنا داود عليه الصلاه والسلام، ولكنه تصرف فيه بامر رب العالمين تبارك وتعالى. ده سيدنا داود. سيدنا سليمان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سوره طه، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه ايه اواب، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الى ان قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انا قال رب اغفر لي، دعاه هنا دعا، قال رب اغفر لي وهب لي ايه ملكا. سيدنا سليمان دعا ان يهب الله عز وجل له ايه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. وانتم تعرفون ما حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، فالشيطان اراد ان يحرق النبي عليه الصلاه والسلام ويلبس عليه صلاته، فامسكه النبي عليه الصلاه والسلام وقال لولا دعوه اخي سليمان لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المسلمين. يعني كنت ربطت الشيطان في سارية من سوار المسجد، ولكن احترم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سيدنا سليمان، قال رب اغفر لي وايه وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الايه الوهاب. يبقى دلوقتي عندنا مين يا اخواننا؟ ربنا عز وجل اعطاهم ملكا كاملا، سيدنا داود وسيدنا ايه سليمان. وهناك من اعطاه الله عز وجل الوزارة وسماها الله عز وجل ملكا، وهو نبي من انبياء الله تبارك وتعالى، سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام. في اخر قصه سيدنا يوسف يقول الله عز وجل عن سيدنا يوسف بيدعي ربنا ان هو يتوفى على الاسلام، رب قد اتيتني من الايه من الملك. وهنا جت من التضعيفيه او الجنسيه، بيان الجنس او بيان البعض، من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالايه الصالحين. فهو اتاه الله عز وجل اتاه الله ملكا، وكان بين قوم كفار ولم يعلن الدعوه الى التوحيد ويلزم الناس بها، لان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول يعني احيانا يدخل الامر المحظور في الامر الواجب، يعني ربما تفعل امرا محظورا لكي تحقق امرا واجبا عظيما. فهو يحقق امرا واجبا عظيما بان يكون ملكا على الناس يقيم العدل، ولو اعلن انها نبوة، ولو اعلن انها يعني على منهاج الله تبارك وتعالى لغضب عليه الملك، الملك وغضب عليه اهل ملك اهل مصر، وانتفى الامر عن سيدنا يوسف بالايه بالكلية. فقد يدخل المحظور في الامر الايه الواجب لحاجة الى هذا الامر. طيب دلوقتي احنا خدنا سيدنا داود، وخدنا سيدنا سليمان، وخدنا سيدنا يوسف. الله عز وجل ذكر في آية من القرآن الكريم أن هذا الملك، يعني على سبيل الخبر، أن هذا الملك من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. يعني اللي يقول لك على الإطلاق خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله من فضله من يشاء ويستدل بهذا الكلام على كفر سيدنا وعلى ابن أبي سفيان، هذا قد تجرأ على رب العالمين تبارك وتعالى ولم يقرأ القرآن الكريم ولم يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى حق تدبر. ازاي الكلام ده يا اخوانا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة النساء: ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله ايه من ايه من فضله. فذكر الله عز وجل ان ده ايه فضل. فقد آتينا آل إبراهيم الملك والحكمة وآتيناهم الكتاب والحكمة وآتيناهم إيه؟ ملكا عظيما. فذكر الله عز وجل أنه آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم الله عز وجل ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذه الآيات التي فيها بيان أن الملك نعمة وفضل من الله عز وجل. هناك آيات أخرى تبين أن الملك قد يكون ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل للعبد، ولكن العبد قد يسيء في هذا الملك الذي أعطاه الله عز وجل له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدليل على كده فين يا أخوانا؟ الدليل على كده أن الله عز وجل في سورة الكهف قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه إيه ذكر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة إيه خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إيه أمرا، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فسيد المشي معاه لغاية ما قتل الغلام سيدنا الخضر، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل ليس وليا. ثم أتى أهل القرية واستطعم أهل القرية، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إلى آخر القصة. قال سيدنا الخضر النبي العظيم لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان إيه وراءهم إيه ملك يأخذ كل إيه سفينة إيه غصبا. فهو كان ملكا ولكنه استخدم هذا الملك في غير مرضات من يأخذنا في غير مرضات رب العالمين تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل في القرآن ملكا كان على وجه لا ينبغي، ثم انقلب هذا الملك إلى الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. سبحان الله، القرآن الكريم فيه تفصيل لكل المسائل التي يحتاج إليها المسلم. يقول الله عز وجل في سورة النمل سيدنا سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به وجئتك من تبع بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. فذكر أن هذه المرأة كان الله عز وجل أتاها لإيه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعملهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. فكانت على ملك عظيم وكانت تسجد للشمس من دون الله تبارك وتعالى. فسيدنا سليمان قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه مسلمين؟ قال: عفريت من الجن. وقال الذي عنده علم من الكتاب: فلما رأت العرش، يعني جت عند العرش، قال: هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قالت ربي، شوف بقى انقلب الملك المذموم الى ملك يرضي رب العالمين تبارك وتعالى. قالت ربي اني ظلمت ايه نفسي واسلمت مع سليمان لله ايه رب العالمين. سبحان الله. فهذه اقسام الملك في القرآن الكريم. الملك الممدوح مطلقا بقسميه، الملك المطلق والملك الجزئي. الملك كما قلنا سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا ايه يوسف وآل سيدنا ابراهيم. الملك الذي بين المدح والذم، فالمذموم الملك الذي كان ياخذ كل تفيدات الايه غصبه، والملك الدائر بين المدح والذم هو ملك ملك السبع عندما كانت على امر لا يرضي الله ثم انتقلت الى امر يرضي رب العالمين تبارك وتعالى. فهذا يدل يا اخواننا ان من تمسك بهذا النص تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، تمسك بنص عام مشكل مبهم على امر استقر عند المسلمين ان معاوية ابن ابي سفيان من اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نذكره الا نترضى عنه. الدليل على كده ايه يا اخوانا؟ متى اسلم سيدنا معاوية ابن ابي سفيان؟ انا اتكلمت على ان يؤتي الله ملكه من يشاء، ده نص لا وجه فيه ولا يجوز الاستدلال فيه لانه مشكل مبهم فيه اشكاليات، واتينا من القران الكريم ما يدفع ذلك. الدليل على ان سيدنا سليمان لا سيدنا معاويه بن ابي سفيان لا نذكره الا نترضى عنه. الدليل على كده فينا يا اخوانا؟ الدليل على كده ان انا اسالكم متى اسلم سيدنا معاويه ابن ابي سفيان رضي الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد رقم 35 مجلد قتال اهل البغي، اخر مجلد 35 لان المجلدين الاخرين فهارس، قتال اهل البغي. يقول واختلف الناس في زمان اسلام معاويه رضي الله تبارك وتعالى عنه، والصحيح انه من مسلمه الفتح، فهو من الطلقاء. عارفين من هو من هم الطلقاء يا اخوانا؟ اما النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ ما تظنون اني فاعل بايه بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ ايه كريم. قال فاذهبوا فانتم ايه الطلقاء. فكان اسلامهم بعد فتح ايه مكه. وذكر الله عز وجل في القران الكريم ان من اسلم بعد فتح مكه وثبت على الاسلام الى الناس، ولم يذكر ان معاويه بن ابي سفيان ارتد. سيدنا معاويه بن ابي سفيان ارتد يا اخوانا؟ سيدنا ابو بكر الصديق حارب المرتدين، هل حارب معاويه بن ابي سفيان؟ لم يحاربه. فهنا سيدنا معاويه بن ابي سفيان اسلم بعد فتح مكه وكان من الطلقاء. القران الكريم فيه ايه تدل، وهذا من العلم الذي يخفى على كثير من الناس ومن العلم الذي اظهره الشيخ الاسلام ابن تيميه، تدل على ان من اسلم بعد فتح مكه وجاهد وقاتل وانفق في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له الحسنى من رب العالمين تبارك وتعالى. والله عز وجل في سورة يونس يقول ايه؟ للذين احسنوا الحسنى وايه؟ وذكر. فدل هذا على ان لا ينال الحسنى الا من احسن فيما بينه وبين من؟ رب العالمين. وايه هو الاحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الاحسان ان تعبد الله كانك ايه؟ تراه، فان لم تكن تراه فانه ايه؟ يراك. فعندنا قاعدة، للذين احسنوا الحسنى اذا لا ينال الحسنى الا من كان ايه؟ الا من كان ايه محسنا، والمحسن هو من يعبد الله كانه يراه فان لم يكن يراه فانه ايه يراه. يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره الحديث، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وايه وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وايه وقاتلوا وكلا وعد الله الايه الحسنى. سبحان الله. إذا الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل قبل فتح مكة وقيل قبل صلح الحديبية والفتح، والذي أنفق من بعد فتح مكة وقاتل، اللي بعد فتح مكة لا يستوي مع من أنفق من قبل فتح إيه وقاتل. والله عز وجل قال إيه وكل يعني الاثنين وعد الله الإيه الحسنى. فدل هذا على أن معاوية ابن أبي سفيان وعده الله تبارك وتعالى إيه يا أخوانا الحسنى من عند رب العالمين تبارك وتعالى. فهذا من الامور العظيمه التي ثبتت في القران الكريم في فضل معاويه بن ابي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. والكلام عن معاويه له يعني تفصيلات بعد ذلك باذن الله تبارك وتعالى. الأعجب من ذلك يا أخوانا والأفجر من ذلك أنهم يعني يقولون أن يستدلون بنصوص مبهمة ويريدون أن يشككوا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ده أنا بضع قواعد حتى أدخل في المسألة تفصيلا تفصيلا بإذن الله غير من الخطب القادمة. أنهم يستدلون بأمور فيها تفضيل سيدنا علي بن أبي طالب على سيدنا أبي بكر الصديق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقولون علي بن أبي طالب أفضل من سيدنا أبي بكر الصديق. ويقولون هو أفضل من عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقولون أفضل من عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويستدلون بأدلة ويبوهون على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل نذكر ذلك لنقع في سيدنا علي؟ بل هو عندنا هو زوج من يا أخوانا؟ زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو والد سيدة الاثنين سيدة شباب أهل الجنة والد الحسن والإيه والحسين. وقال عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله إيه ورسوله فهو دليل على المؤمنين. قلنا اللي بيحب الله ورسوله يبقى فيه ثلاث صفات: دليل على المؤمنين، عزيز على الكافرين، يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لهم متاعب. لأن سيدنا علي بن أبي طالب أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. أول حاجة يا أخوانا قالوا الأدليل على أن علي بن أبي طالب كان أفقه من عمر وأفقه من أبي بكر وأفقه من جميع الصحابة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأقضاكم علي. فالقضاء لا يتشرف به إلا من كان فوق الناس كلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقضاكم، أحسن واحد يقضي بين الناس فيكم هو علي. والقضاء جزء من الحكم بين الناس، فإذا كان هو أفضل الناس القضاء فهو أفضل الناس حكما وملكا وخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظلمه أبو بكر وعمر وأخذ منه الخلافة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا يا أخوانا هذا الحديث أقضاكم عليه ليس حديثا ثابتا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذوب ولا يوجد له الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد، جاء عن طريق مكذوب عن واحد من الرافضة يعني لا خبرة له ولا علم له بما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن في الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام من معاذ ابن جبل. هل يوجد أحد استدل بهذا الحديث على تفضيل معاذ ابن جبل على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ لا. وأفضلهم يعني أعلمهم بالفرائض من؟ زيد بن إيه؟ زيد بن ثابت. ولا أما الذي جاء أن أقضى الناس علي بن أبي طالب لم يأتي على لسان سيدنا محمد، إنما جاء على لسان الذي وقعوا فيه وكفروه وفضلوا عليا عليه. جاء على لسان مين؟ جاء على لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: أقضى أمتي علي بن أبي طالب. أقضى أمة سيدنا محمد، مش أقضى أمتي، أقضى أمة سيدنا محمد علي بن أبي طالب. فالذي شهد له أنه من أفضل الناس في القضاء، أعلى الناس في القضاء، هو من؟ وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. من وجهين: الوجه الأول أن الكلام ده اللي قاله سيدنا عمر بن الخطاب قاله بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلا يستدل به على أن سيدنا علي بن أبي طالب أفضل من سيدنا إيه؟ أبو بكر. ثاني حاجة قاله عمر بن الخطاب بنفسه، فلو سيدنا عمر بن الخطاب ليس مؤتمنا عندهم لا يقبل هذا الكلام من سيدنا مين؟ عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ ثالث حاجة أن الحديث الذي ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أن معاذ بن جبل كان أعلم من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وأعلم أمتي بالحلال والحرام من؟ معاذ إيه؟ ابن جبل. قال: وأما أقضى الناس علي، قال: والقضاء جزء من علم الحلال والإيه؟ والحرام. القضاء يا اخوانا جزء. يا اخوانا المحامين الموجودين هنا وبيشتغلوا في سلك المحاماه، الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده كلام مهم جدا في اللحظه اللي انا هقولها دي. القضاء جزء من معرفه الحلال والحرام، يعني لا يجوز لاحد ان يقضي بين الناس الا اذا كان عالما بالحلال والايه والحرام والحدود التي حدها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل على كده ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن القضاء قد يقع على وجه لا يرضي رب العالمين تبارك وتعالى، ويكون القاضي في نفس الحال معذورا عند الله عز وجل، وفي نفس الحال الله عز وجل يعطيه أجرا عظيما عنده تبارك وتعالى، ولكن وقع على لا يرضي رب العالمين تبارك ايه وتعالى. الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اختصم عنده رجلان كما في الصحيح، فكان احد الرجلين الحن بالحجة من الاخر، يعني بيكتب مذكرة صح، يتكلم قدام القاضي بفصاحة ويعرض الامور ومقدمات ونتائج واسباب ومسببات حتى يصل الى نتيجة معينة فيبهر القاضي ويلبس الحق بالباطل، كما ان كثيرا من المحامين يقول لك روح للمحامي الفلاني، المحامي ده بياخد نص الفلوس بتاعت القضية او بياخد نسبة كبيرة لانه عنده القدرة على معرفة الثغرات وعنده بيان حتى يلبس على القاضي، فيحكم القاضي لهذا الشخص الذي ليس له الحق بناء على البيان الساحر الذي عند الايه المحامي، والذي يعمل في سلك المحاماة والقضاء يعرف هذا الامر جيدا. فقال النبي، فكان احدهما الحن بالحجة من الاخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انه يأتيني الخصمان، بهنا دي الوقت القضاء ولا فتوى قضاء صح قضاء، انه يأتيني الخصمان فلعل احدهما يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له شيئا من حق اخيه. فهنا القاضي حكم بوجه لا يرضي لي يا اخوانا رب العالمين تبارك وتعالى، بس هو قدامه الورق وقدامه المستندات وقدامه الوقائع اللي قدر المحامي لا يجمعها، والمحامي الثاني يعني ما عندوش خبره ولا شيء، والراجل الثاني ما عندوش فلوس يوقف محامي كويس، والقاضي دوت ليس عنده خبره في تفرس احوال الرجال ويقلب القضيه يمين وشمال ويأجلها مرة واثنين وثلاثة ويغربل الموضوع لغاية ما تظهر له ابن القيم له كتاب اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لو تعلمه القضاء في العصر اللي احنا عايشين فيه ده لقل الظلم كثيرا والخطأ من القضاء بإذن الله عز وجل. كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عز وجل، فقال لعل أحدهما ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بشيء من حق أخي، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما قضيت له بقطعه من الايه النار فليأخذها او يذرها. النبي عليه الصلاه والسلام عندما يقضي على الوجه الذي لا يخالف مراد الله تبارك وتعالى في القضيه المعينه دي واجتهد هل هو معذور عند ربنا ولا مش معذور، النبي معذور ولا لا؟ معذور، وحكم بامر يخالف ما يعلمه الله عز وجل من حقيقه الامر ولا لا حكم، فقد يحكم القاضي بأمر مخالف لما يريده الله تبارك وتعالى يكون معذورا عند الله، بل يعطيه الله عز وجل الأجر إيه براءة، لأنه إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله إيه أجر، وإذا أصاب فله إيه أجران من عند رب العالمين تبارك وتعالى. أما العالم بالحلال والحرام لا يدخل عنده هذا الأمر، فهو يعرف الحلال على حقيقته والحرام على إيه على حقيقته من أكمل الوجوه، فهنا القاضي الذي يتميز به أنه يعرف القرائن والبينات والأحوال والكذاب ويأجل الموضوع شوية ويأخره شوية، فكان علي بن أبي طالب كان عالما بهذا الإيه الأمر أنه يوقع الخصوم، وأنا كنت قلت لكم خطب يعني قبل كده إن شاء الله لا بأس من إعادة بعض هذه الأشياء في أقضية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. ده القسم الأولين من القضاء، إن في خصومة وفي واحد كذاب وواحد إيه صادق، بس في الكذاب ده بيعرف يبين الموضوع كويس عن الصادق ولا حول ولا قوة إلا بالله، الصادق لسانه واقف، وأحيانا أنا يعني أعرف وحدث أمر إن وقف رجل عنده يعني حق عظيم جدا أمام القاضي والحق معه، وقف هو وزوجته ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن حياء أن يقف مثل هذا الموقف أمام القاضي لم يستطع أن يتلفظ بكلمة واحدة، والقاضي طلب أن الاثنين يقفوا قدامه، والثانية كانت صليطة لسانه تتكلم بجرأة، فالقاضي عندما رأى الرجل هذا ساكتا وهذه المرأة تتكلم قضى لها ولا حول ولا قوة إلا بالله على زوجها، وإن كان الحق مع إيه؟ مع زوجها. لو كان القاضي يفهم لأجل الأمر وانفرد بالزوج وتكلم معه في غير حضور أحد، وانفرد بالزوجة وتكلم إيه؟ معها في غير حضور أحد، لأنه شعر أن الزوجة عنده حياء والحياء هذا يمنع من أن يكون القضاء على الوجه الذي يرضي الله. سيدنا علي بن أبي طالب كان عالما بهذه الأمور، يجي خصوم، هؤلاء الخصوم اجتمعوا على قضية معينة وذنب معين، فيبدأ يفرق بين الخصوم ويقول لي دوت خد بالك الثلاثة التانيين شهدوا عليك وأخبر، لا إما أن تخبرني فأخفف عنك الحكم وإما كذا، فيخبرهم بالواقعة فيحفظها، يجي الثاني يقول له الثانيين شهدوا عليك أخبرني بالواقعة فيشهد، فيتبين له أن الثلاثة ليسوا على قول إيه واحد وعلى كذب هيحكم في القضية على الوجه الذي يرضي رب العالمين تبارك وتعالى. فسيدنا علي بن أبي طالب قال أنا أول من فرق بين الخصوم. هأذكر لكم القصة دي في وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. وذكر ذلك عن سيدنا دانيال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ده إيه القضاء الأولاني؟ خصمين في بينهم تجاحد وفي بينهم واحد كذاب واحد ايه صادق. القاضي اللي يقدر يفهم الموضوع ده. القسم الثاني انه ياتي الخصمان والخصمان ليس بينهما تجاحد ولا خصومه ولا نزاع، ولكن كل واحد لا يعرف الحق الذي شرعه الله عز وجل ايه له. زي ايه؟ واحد طلق امراه وكانت داها القايمه بتاعتها كامله وكده، فبتقول انا متعه. الزوج يقول لا ما لكيش متعه، لان ربنا عز وجل يقول وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ايه ما فرضتم وانا مسكتك فديتك الفريضه كامله. وذكر الله عز وجل ان هذه الفريضه ايه متعه، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر ايه. فذكر انها متعه. الثانيه تقول لا اللي حصل دوت لا، ان الدهولي ده مش من المتعه، المتعه غير المهر المؤجل والمؤخر. ازاي تقول والله عز وجل يقول للمطلقات متاع بالمعروف حقا على الايه المتقين. فده يستدل بنص والتاني يستدل بنص، وهذا ليس مخاصما لهذا وهذا ليس مخاصما لهذا، ولكن هذا يريد الحق الذي شرعه الله وده يريد الحق الذي شرعه الله. ولا بد ان يكون قاضي عالم بالحلال والايه والحرام واوضح كلام رب العالمين تبارك وتعالى فيصل في هذه الايه المسألة. فليس فيه تنازع ولا خصومة، وإنما يريد أن يعرف الحق الذي له. زي مسألة من مسائل الإخوة والأجداد، هل الإخوة يرثون مع الجد أم لا يرثون مع الجد؟ بعضهم قال لا يرثوا مع الجد لأن الجد في مقام الأب، والأب إذا وجد حجب الإخوة، والآخرون يقولون بالمسألة المشركة بين الجد والإخوة. فهذه المسائل فمن يفصل في هذه الأمور؟ القاضي العالم بالحلال والإيه والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل. فدل هذا على أن معاذ بن جبل من هذا الوجه أعلم سيدنا مين يا أخوانا علي بن أبي طالب. ولم يقل أحد أن معاذ بن جبل أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر بن الخطاب، فدل هذا على أن أبا بكر وعمر أفضل من مين؟ من علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قبل أن أدخل في الخطبة الثانية قلنا هل استشعرتم أهمية طلب العلم الشرعي؟ استشعرتم الموضوع لكم؟ استشعرتوا؟ أنا في بعض المسائل بتعمد ان انا افصل فيها عشان الناس تحس انها بتركها للجلوس في مجالس العلم يعني قصرت تقصيرا عظيما امام رب العالمين تبارك وتعالى. انا بتعمد ذلك في كل خطبه من الخطب او في اغلب الخطب. هناك حديث يذكره هؤلاء الرافضه الذين يقعون في اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا كنت الاول ما بتكلمش عن الرافضه خالص يا قاضي، وكان ليا مقالات بعض الناس فيما غلط وقال ان الشيخ اهاب له ميول شيعية وميول رافضية، ولكن أنا كنت بقول أن المصلحة عدم التكلم في هذه الأمور أيام الحرب التي كانت في جنوب لبنان مع إسرائيل. قلت الأولى ألا نتكلم في سيد نصر الله، نصر الله مشهور السيد، الأولى ألا نتكلم فيه. وربنا عز وجل يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. فقلت الأولى عدم ذكر ذلك، وسكت عن هذا الأمر وقلت الخطب ونزلت على الإنترنت. فجت إشاعات كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا إن أنا عندي ميول رافضية وأنا عندي ميول شيعية ولا حول ولا قوة، والأمر ليس على ذلك. ولكن لما بدأ الأمر في الظهور والعلانية واستفحل الأمر وبدأ كثير من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقع عندها لف في مسألة علي بن أبي طالب والخلفاء الراشدين وتكفير معاوية بن أبي سفيان وتكفير أبي بكر الصديق، والقول في أن من يقول أن سيدنا أن عبد المطلب أبو أن أبا طالب عم النبي عليه السلام في الجح في النار هو من أكثر خلق الله، وأن البخاري قال هو في النار واستدل من الحديث، والقول في ذلك وبعض الناس في السودان من الشيعة الرافضة أيضا ظهر في هذه القنوات تتكلم وبدأ يخلط على أم سيدنا محمد. رأيت أنه من الواجب البيان لأن القاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. احتاجت الآن أم سيدنا محمد عليه السلام أن يبين لها القول في الرافضة. سؤال الإمام أحمد بن حنبل من الرافضة؟ قال الذي يسب أبا بكر وعمر. اي واحد يتبع ابو بكر وعمر اسمه ايه؟ رافضي. فلو حبيت تعرف يعني ايه كلمة رافضة، هو الذي يسب ابا بكر وايه وعمر، وقال حب ابي بكر وعمر ايمان وبغضهما نفاق، فدل هذا على ان الرافضة منافقون ولا حول ولا قوة الا بالله. وحب بني هاشم ايمان وبغضهم نفاق، فنحن نحب الخلفاء ونحب بني هاشم ونبغض من يبغض الخلفاء ويبغض بني هاشم. فاهل السنة والجماعة هم الامة الايه الوسط. هقول لكم في الخطبة الجاية ان شاء الله رب العالمين ان كثير من الاشياء اللي استدل بها النواصب على كفر سيدنا علي، الشيعة على اصولهم لا يستطيعون ان يردوا عليهم. وكثير من الاشياء التي استدل بها الشيعة على الوهية وامام سيدنا علي، النواصب اللي بيكفروه لم يستطيع ان يرد عليهم، بل الذي يستطيع ان يرد على الطائفتين هم اهل السنة والجماعة بناء على اصولهم. حبيبين هلكم ان شاء الله في الخطبة القادمة باذن الله تبارك وتعالى. فالذين لهم اصول ثابتة يستطيعون ان يدافعوا عن علي ان يكون كافرا وان لا يرفعوه منزلته فوق ابي بكر وعمر والالوهية، هم اهل السنة والجماعة بناء على الاصول الثابتة عندهم باذن الله تبارك وتعالى. الحديث ده اللي بدأوا يروه طبعا سمعتوه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كذب يعني طبعا لم يثبت خالص، بس هو هما بيقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مدينة الايه، الحديث سمعناه، مدينة العلم وعلي بابها، صح ولا لا؟ انا مدينة العلم وعلي ايه بابها. فدل هذا على ان الباب الوحيد الذي لا يدخل منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مين؟ الا علي بن ابي طالب. هذا كذب واقتراء لم يثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا فيه قصح في الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي يا اخوانا؟ عندنا امرين، من قال هذا الكلام اذا اثبته قدح في اصل الاصول في الشريعة الاسلامية. اصل الاصول في الشريعة الاسلامية ايه هو؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم أصل الأصول، ثم السنة بعد ذلك. أصل الأصول القرآن الكريم. وسيدنا ابن القيم في زاد المعاد يقول والصحابة كانوا حريصين أن كل حديث صدر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأتون بشاهد من القرآن يدل عليه، وهذا من العلم الذي يرسل عنه كثير من الناس. ومن لم يطرق باب هذا العلم انه يجيب كل حديث ويجيب آية قرآنية تدل عليه، من لم يطرق هذا العلم فلا يلومن الا عاجزه وضعف همته. فده امر عظيم جدا. هنا انا هنا لو قلنا الكلام ده قدحنا في القرآن الكريم، لان القرآن الكريم هو الثابت لفظا ومعنى عن طريق الايه يا اخوانا، عن طريق التواتر، يعني روته أمة عظيمة عن سيدنا محمد عليه السلام، مش 10 ولا 20، رووه أكثر من 1000 أو 500 أو 100، عن أمة عظيمة، عن أمة عظيمة، عن أمة عظيمة إلى أن وصل إيه إلينا. فلم يصل إلينا القرآن عن طريق واحد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن كده مش طريق واحد، وجاء القرآن إلينا عن إيه، عن طرق إيه كثيرة. فإذا قلنا أنه لا يؤتى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريق علي بن أبي طالب، دل هذا على أن القرآن لم يثبت إلا عن طريق إيه واحد. ومن كفر علي بن أبي طالب أو وقع فيه زي النواصب أنا قلت لكم بيكفروا وقعوا فيه، وقالوا أن سيدنا عمر أبو بكر الصديق حارب المرتدين عمر وفتح كثير من الشام وبعض العراق، عمر بن الخطاب فتح الشام والعراق، سيدنا عثمان بن عفان وصل إلى المحيط الأطلنطي ووصل إلى السند والهند وحاربوا الكفار وحاربوا المرتدين، إلا أن علي بن أبي طالب عندما تولى لم يفتح مدينة واحدة، ولكن وقع تيفون في المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. النواصب بيقولوا للشيعة كده، يقولون كده. فاللي يقول الكلام ده على سيدنا علي بن أبي طالب ويتقال إن باب العلم الوحيد عن سيدنا محمد هو علي بن أبي طالب، إذا انقضح في القرآن الكريم ولا لا؟ إذا القرآن الكريم لا يثبت إلا عن طريق الإيه؟ التواتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدينة العلم ولها أبواب كثيرة، أبواب ذهبت إلى مصر، وأبواب ذهبت إلى الشام، وأبواب ذهبت إلى العراق، وأبواب ذهبت إلى البصرة، وأبواب ذهبت إلى مكة والطائف واليمن، وكل باب من هذه الأبواب نشر العلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو العلم المتواتر الثابت عن مين يا أخوانا؟ سيدنا محمد عليه السلام. الأمر الأخير والذي أختم به هذه الخطبة، قاعدة يا أخوانا أقولها في الكلام على سيدنا على الشيخ رحمه الله سيد قنطاوي والكلام على أصحاب النبي عليه السلام. الذنب الذي يقع من الشخص لا يدل على أنه من أهل النار إلا إذا ثبت أن الله كشف الحجاب وأخبرنا أنه من أهل النار. مجرد الذنب اللي يقع من الشخص يا أخوانا لا يدل على أنه من أهل النار إلا إذا انكشف الحجاب من ربنا وقال لك أن الشخص ده من إيه؟ من أهل النار. الذنوب لا يمكن أن نعتمد على الذنوب ونحكم على الشخص من خلالها أنه من أهل النار. ليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ومن قال أهل الذنوب موجبة لدخول النار مطلقا فقد غاب عنه 10 أشياء جاءت الشريعة الإسلامية أنها إذا وجدت وانطبقت على الشخص فإنه يلقى الله مع ذنوبه بلا ذنب له ويدخله رب العالمين الجنة بإذن الله عز وجل. 10 أشياء. الأمر الأولاني يا أخوانا غفلوا أن هناك ما يسمى بالتوبة. التوبة صح، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء إيه؟ جهلة ثم يتوبون إيه؟ آخرين. الأمر الثاني الاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله إيه؟ يغفر الذنوب إيه؟ جميعا. القسم الثالث بعد الاستغفار الحسنات الناحية. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات إيه؟ وذهبنا السيئات ذلك ذكر لليل الذاكرين. الأمر الرابع المصائب المكفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن إيه؟ عن خطايا. الأمر الخامس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته يوم القيامة. الأمر الثالث يعني طبعا ما عدتش كويس. الأمر الثالث شفاعة المؤمنين في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وشفاعة رب العالمين والملائكة. يقول الله عز وجل شفع المؤمنون والمرسلون والملائكة المقربون وبقيت شفاعة رب العالمين تبارك وتعالى فيشفع الله عز وجل شفاعة خاصة به. الأمر الخامس دعاء المؤمنين للمذنبين من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو يقولنا لصلاة الإيه؟ الجنازة وما يكون بعد صلاة الجنازة من دعاء وإيه؟ واستغفار للإيه؟ للميت. فما من مسلم يصلي عليه 50 أو 40 ليس كل يعني فيهم رجل أو 10 مخلصون يستغفرون له إلا شفعهم الله عز وجل إيه؟ فيه. الأمر الخامس ولا حول ولا قوة إلا بالله قلنا شفاعة المؤمنين ما يهدى للميت من ثواب يهدى له ثواب صدقة وعتق واستغفار وقراءة. اللي يهدى للميت ده يمنع السيئات التي فعلها أنها توجب عليه أن يدخل إيه؟ النار. الأمر الخامس ضمة القبر هي مصيبة عظيمة من عند رب العالمين تبارك وتعالى فمن تعرض لضمة القبر فإن الله عز وجل يكفر عنه من سيئاته. الأمر الأخير أهوال يوم القيامة ونفخ في الصور ففزع من في السماوات وفي الأرض إلا إيه؟ من شاء الله. فمن هذا العبد الذي يعني يفعل المعاصي وتنطبق عليه هذه العشرة ولا يأتي يوم القيامة ليس له ذنب عند الله تبارك وتعالى إلا من أعلن العداء صحيحة لرب العالمين تبارك وتعالى. فنحن نقول لا يجوز لمسلم أبدا أن يحكم على مسلم فعل ذنبا أن له استوجب الإيه؟ النار من عند رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه تسمى بمسألة المكفرات العشرة إن شاء الله لها شرح بعد ذلك بإذن الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحنة والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام ونعوذ بك اللهم من سيء الأطفال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارض عن أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وغيرهم يا رب العالمين ممن صحي